لا إله إلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنا ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله الحمد لله يقول تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تقدم افتتاح السورة بهذا التعظيم والتنزيه، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، تعالى وتقدس وكثر خيره وبره سبحانه وتعالى. في هذه الآية يذكر ببعض آياته ونعمه، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. جعل في السماء هذه الكواكب السيارة المنيرة، وهي أجرام عظيمة كبيرة فيها منافع الهداية، وبالنجم هم يهتدون. وزين السماء بها، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهي الشمس سراجا وهاجا وقمرا منيرا، آيتان من آيات الله عظيمة يشاهدهما البشر في الليل والنهار، آيتان عظيمتان ونعمتان، هما آيتان دالتان على قدرته حكمته ورحمته، وهما نعمتان عظيمتان على العباد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، جعل الليل والنهار يتعاقبان، يذهب هذا ويخلفه هذا، يتعاقبان، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال المفسرون لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر ما أوجب الله عليه ويستدرك ما فاته بالليل يستدركه بالنهار، وما فاته بالنهار يستدركه بالليل. فالليالي والأيام من العمر فرص لمن أراد أن يدرك الفلاح والنجاح والنجاة، لمن أراد أن يكون من الشاكرين، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار هما هما عمر الدنيا وعمر كل إنسان، عمره ليالي وأيام معدودة، أيام الدنيا ولياليها معدودة، وأيامك أيها الإنسان ولياليه ولياليك معدودة. فعلى العبد أن يتدبر ويتفكر ويتذكر. ثم ختم الله السورة بذكر أوصاف عباده المخلصين، عباد الرحمن الصادقين، وصفا بالعبودية، وهذه العبودية هي مناط الشرف، العبودية الخاصة، وإلا فكل الناس كافرهم كلهم عباد لله، لكن العبودية العامة التي ترجع إلى الملك والقهر، أما هذه العبودية الخاصة فترجع إلى الافتقار إلى الله والانقياد لأمره وتحقيق عبادته. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر السورة، وهي سرد لصفاته. من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا سهلا، ليس فيه تجبر ولا تكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، بل يمشون متواضعين. وإذا خطبهم الجاهلون لم يردوا عليهم بالمثل، بل يقولون كلاما حسنا سالما، ليس بريء من الفحش والبذاء والعدوان. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن صفاتهم قيام الليل طويلا، يبيتون لربهم سجدا وقياما. أين هؤلاء ممن يبيت ليله على اللغو واللهو الباطل، لغو ولهو وغفلة، أو يبيت نائما لا يذكر الله ولا يقوم لما فرض الله عليه وما شرع له من فضائل الأعمال من صلاة تلاوة قرآن وذكر؟ هؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ومن أوصافهم الخوف من النقص، واللجوء إلى الله بطلب النجاة منه، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. النار، عذاب النار هو أعظم العذاب، فمن صفات الصالحين المؤمنين عباد الرحمن أنهم يخافون عذاب الله ويستجيرون بالله ويستعيذون بالله من عذابه. وقنا عذاب النار، كم في آية في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه وقنا عذاب النار. قد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر في كل صلاة بعد التشهد. والذين من صفاتهم الاقتصاد في الإنفاق، فلا إسراف ولا تبذير ولا تقتير،

يعني شيء غريب شيء عجيب. بعض من هذه الصناعة وما فيها من الفائدة ومن فلما صارت آلة يستعملونها في كل وقت أصبحت ما لا تلفت انتباههم ولا يشعرون يعني بشأن صانعها وبما فيها من المنافع، لا أصبحت عادية. فريق من الناس يقف عند السبب القريب ينظر إلى هذه الصناعات من جهة من جرت على يده ومن باشر صنعتها ومن اخترعها، ولا يفكرون فيما وراء ذلك. من الذي خلق موادها، مواد هذه الآلات، هذه الصناعات من المراكب ومن الطائرات ومن المواد، كلها مما خلقه الله للعباد في الأرض وفي السماء في الهواء آيات، كل هذا من البركات التي جعلها الله في الأرض من المعادن ومن المعادن الجامدة كالحديد وغيره والنحاس وأشباه ذلك، أو المعادن السائرة كالبترول، كل هذا بتدبير إلهي هو الأول. ثم من خلق هذه العقول التي وصلت إلى ما وصلت إليه؟ فيجب رد هذه الأمور، يجب ردها إلى يعني المدبر الأول والصانع الأول، يجب ردها إليه. وهؤلاء بنو آدم جرى على أيديهم شيء فما هم إلا سبب سبب من الأسباب، والذي خلقهم خلق لهم القوى من العقول والأسماع والأبصار والأيدي، وخلق الأسباب التي يهتدون بها إلى تلك الأمور الدقيقة والأمور العجيبة. أما يقف الإنسان في تفكيره إلى السبب القريب ويعظم هؤلاء أصحاب هذه الصناعة وأصحاب هذه الحضارة، يعظمهم ويعجب بهم، سبحان الله، سبح ربك في كل ما تشاهد من آياته الكونية التي لا صنع لبني آدم فيها أو لهم صنع فيها، كلها مردودة إلى قدرة الله وإلى تدبير الله وإلى مشيئة الله، سبحان الله العظيم. قل سبحان الذي خلق الإنسان وعلمه، سبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم، سبح بحمد ربك. نعم أحسن عليك. هو الذي جعل الليل، نعم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يذهب أحدهما فيخلفه الآخر، هكذا أبدا لا يجتمعان ولا يرتفعان، لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، أي لمن أراد أن يتذكر بهما ويتبع ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك، ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره وله ورد من الليل أو النهار، فمن فاته ورده من أحدهما أدركه في الآخر. وأيضا فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار،

والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أي ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتضي للعذاب إن عذابها كان غراما أي ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه إنها ساءت مستقرا ومقاما وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه وأنهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف دعاء عظيم ينبغي يدعو به المسلم هذا خبر عن أولئك الصالحين وفي نفس الوقت هو تعليم لنا أن نقتدي بهم في تلك الأخلاق الكريمة من الأقوال والأفعال. نعم. وأنهم ليسوا في طاقتهم احتمال هذا العذاب وليتذكروا منة الله عليهم فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها والذين إذا أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح وإهمال الحقوق الواجبة وكان إنفاقهم بين ذلك بين الإسراف والتقدير قواما يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار وهذا من عدلهم واقتصادهم والذين لا يدعون ما إلى هنا يا حبيبي إلى هنا أحسن عليك نعم بعدك نعم لا يقول أهل العلم لا تبارك يدل على البركة الذاتية يعني لا العبد بركته منحة العبد ما فيه من بركة العبد هي عطاء وجعلني مباركا فالعبد مبارك مبارك فيه نقول بارك الله فيك وبارك عليك أما تبارك يعني يقتضي بركته ذاتية فلا تضاف إلا إلى الله أو اسم من أسماء تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام نعم.